يا محيطا بكل شيء عليك بالظالمين الساحرين يجددون الأسحار والعقد على الروح والعقل والجسد وعلى الحظ والنصيب. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعذه يا ربنا من شر كل ذي شر أعذه يا ربنا من ملكة فاجرة من ملكة ظالمة يهودية ونصرانية أعذه يا ربنا سوءا عظيما أعذه يا ربنا سوءا عظيما أعذه يا ربنا من سوء عظيم وشر مستطير أعذه يا ربنا ملكة ملكة ملكة استحوذت عليه واستولت أعذه يا ربنا من ملكة من ملكة من ملكة من ملوك الجن من ملكات الجن عليك بها وبحاشيتها عليك بها وبحاشيتها يا مولانا اللهم كله عليها كله عليها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا وبملكها اللهم عليك يا ربنا بها وبملكها اللهم عليك يا ربنا بها وبملكها اللهم عليك بها يا ربنا وبملكها اللهم عليك يا ربنا بها وبحاشيتها اللهم عليك بها يا ربنا وبحاشيتها عليك بها يا ربنا ومن يعينها عليه عليك بها يا ربنا ومن ينصرها عليه عليك بها يا ربنا ومن ينصرها عليه عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا ظالمة فاسقة فاجرة عليك بها يهودية ونصرانية عليك بها يا ربنا يهودية ونصرانية ومجوسية عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها فاجرة سكنت الأحشاء سكنت الأحشاء عليك بها يا ربنا سكنت الأحشاء عليك بها يا ربنا سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت الرأس أثرت على العقل أثرت على الفكر أثرت على الدماغ أثرت على الفكر أثرت على السمع والبصر أثرت على المخ والمخيخ أثرت على إشارات المخ أثرت على الأحاسيس والمشاعر عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا ظالمة أثرت على الزواج أثرت على الزواج سبب الطلاق وشقاقا وعدم وفاق عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا ربطت عليك بها يا ربنا عقدت عليك بها يا ربنا وسوست عليك بها يا ربنا ظالمة عليك يا ربنا من ملكة ملكة من ملوك الجن ملكة من ملوك الجن في الجسد عاشقة عاشقة عاشقة الجسد عاشقة الروح والجسد عاشقة الروح والجسد عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها طاغية باغية وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا فاسقة عليك بها يا ربنا فاجرة عليك بها يا ربنا سكنة الرأس عليك بها يا ربنا سكنة الرأس عليك بها يا ربنا سكنة الدماغ عليك بها يا ربنا سكنة القلب والصدر والبطن عليك بها يا ربنا سكنة القلب القلب القلب القلب والصدر والبطن عليك بها يا ربنا فاجرة عليك بها يا ربنا سكنة القفا عليك بها يا ربنا سكنة الظهر عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا على الآلام على الآلام والأوجاع يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بها على الآلام والأوجاع عليك بها يا ربنا سكنة سكنة البطن وأسفله سكنة البطن وأسفله سكنة الفرج سكنة الفرج عليك بها يا ربنا عليك بها غيرت طبيعة الجسد غيرت طبيعة الجسد عليك بها يا ربنا غيرت غيرت طبيعة الجسد عليك بها يا ربنا عليك بها غيرت طبيعة الجسد عليك بها يا ربنا على حرارة على حرارة شديدة عليك بها يا ربنا على برودة على برودة شديدة على برودة شديدة عليك بها يا ربنا على برودة على برودة شديدة على حرارة شديدة على يبوسة شديدة على رطوبة شديدة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها سكنة المرارة، عليك بها يا ربنا سكنة المرارة، عليك بها يا ربنا سكنة الكبد، عليك بها يا ربنا سكنة الكبد، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها بجندها وحاشيتها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا وبمن يؤازرها، وبمن يؤازرها وينصرها عليه، عليك بها ساحرة ساحرة ساحرة، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا كثيرا، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا موروثا بينه وبين أمه، عليه وعلى أهله، عليه وعلى أخواته، عليه وعلى أخوانه. اللهم أطل يا ربنا سحرا في الجسد، أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت قويا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا أسودا، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، على العذاب والنكال، على العناء والشقاء. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا أطله، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر القديم، أطل يا ربنا السحر العظيم. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر وآهار الأحساد والعيون. اللهم أطل يا ربنا شر حسد، أطل يا ربنا حسدا شديدا، أطل يا ربنا حسدا شديدا، أطل يا ربنا حسدا شديدا، أطل يا ربنا سحرا عظيما مربوطا بحسد وعين، أطل يا ربنا سحرا مربوطا بحسد وعين، أطل يا ربنا سحرا مربوطا مربوطا بحسد وعين، مربوطا بحسد وعين، أطل يا ربنا سحرا عظيما مربوطا بحسد، مربوطا بحسد وعين، مربوطا بحسد، حسد، حسد، حسد، حسد، عليك يا ربنا، عليك بملكة ظالمة في الجسد، في الجسد، حسدته العافية، حسدته العافية، حسدته الزواج، حسدته الزواج، حسدته ما ينفع، حسدته الزواج، الزواج، الزواج، حسدته ما ينفع في الدنيا والدنيا، في الدنيا والدنيا الآخرة، عليك بها يا ربنا على الحرام، عليك بها يا ربنا على الحرام، عليك بها يا ربنا على الحرام، وتمنعه من الحلال، وتمنعه من الحلال، عليك بها يا ربنا، عليك بها على الاستمناء، على الاستمناء، عليك بها على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات والأوهام والوسوسة. الله أكبر، الله أكبر. سطر يا ربنا سحرها العظيم، أطل يا ربنا سحرها، أطل يا ربنا سحرها، عليك بها يا ربنا ملكة، ملكة ظالمة، ملكة، ملكة لبوة، لبوة، لبوة، لبوة، نمرة، نمرة، نمرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، لبوة، لبوة، لبوة، ظالمة، كلبة، كلبة، كلبة، كلبة، كلبة عظيمة قوية، عليك بها يا ربنا قطة، قطة عظيمة، قطة عظيمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها حية، حية، حية، فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية، حية، حية تسعى، فإذا هي حية، حية، حية تسعى، فإذا هي حية، حية، حية، حية تسعى. أنت حسبنا يا ربنا على ملكة، ملكة غالمة في الجسد، جنية عاشقة وحاسدة، حاسدة وعاشقة، هلك بها وبمن معها، هلك بها وبحاشيتها، هلك بها وبحاشيتها، عليك بها يا ربنا، عليك بها وبمن يؤازرها، عليك بها يا ربنا بأبيها وبأبيها الساحر العظيم، عليك بها بأبيها الساحر العظيم، عليك بها بأبيها الساحر العظيم، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها وبمن معها يؤازرها ويشد، ويشد من أذرها، ويشد من أذرها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، وبهم، وبهم الظالمين، الظالمين، الساحرين، الحاسدين، عليك بهم يا ربنا بعقدهم. الله أكبر. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. اللهم يا ربنا عليك بها، عليك بها يا ربنا ملكة، ملكة ظالمة طاغية، طاغية باغية، عليك بها، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها، ظالمة طاغية باغية متجبرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون إني وجدت امرأة تملكهم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم عليك بها يا ربنا فاجرة عليك بها ساحرة إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية عليك بها يا ربنا ملكة ملكة من ملوك الجنود جسد في رأسه في رأسه سكنت رأسه سكنت الأحشاء والأمعاء عليك بها يا ربنا ظالمة سكنت فرجة منعته الزواج حسدته امرأة صالحة حسدته ذرية عليك بها يا ربنا على الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية أضعفتها قتلتها عليك بها يا ربنا عليك بها تجدد الأسعار عليك بها يا ربنا توثق الأسعار والمرابط عليك بها يا ربنا على العقد عقدت أثرت عقدت شبكت عليك بها يا ربنا دمرها يا ربنا تدميرا اللهم عليك بها يا ربنا بحصونها بعقدها بجندها بعرشها عليك بها يا ربنا بعقدها عليك بها يا ربنا بسحرها عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا باغية اللهم اعطي يا ربنا سحرا عظيما يتجدد في الجسد اللهم اعطي يا ربنا سحرا على الزواج اعطي يا ربنا سحرا عظيما اعطي يا ربنا سحرا عظيما يقلب الأمور ويقلب الحقائق اعطي يا ربنا سحرا على الفساد والإفساد أطل يا ربنا سحر الطغيان والبغي والاعتداء يا ربنا اللهم أطل يا ربنا سحر الطغيان والبغي والاعتداء اللهم أطل يا ربنا سحر عداوة من خليلة عاشقة أطل يا ربنا سحر من خليلة عاشقة من العربي والعجم عملت سحرا عظيما أرسلت هذه الملكة الظالمة أرسلتها عليه لتوثق السحر فيها ولتتابعه بالليل والنهار عليك بها يا ربنا ومن أرسلها اللهم اطلب يا رب سحرا من عاشقة خليلة عاشقة من العربي والعجم الله أكبر اللهم اطلب يا ربنا سحرها وحسدها وحقدها يا ربنا اللهم اقضي يا ربنا السحر والحسد والحقد يا ربنا والحقد من انس وجان من انس وجان عليه وعلى اهله عليه وعلى اهله عليه وعلى اهله عليه عليه عليه قوي قوي عظيم شديد لاجل الزواج ان لا يكون لاجل الزواج ان لا يكون ويا ربنا ولاجل منفعه ولاجل منفعه ان لا تحصل له ولاجل التعطيل والرابطه ولاجل التعطيل والرابطه اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر اللهم اقضي يا ربنا قويا اللهم اقضي يا ربنا السحر أرسل يا ربنا سحرا عظيما عليك يا ربنا بالأنفس عليك يا ربنا بالأنفس الظالمة عليك بالأنفس الخبيثة الظالمة عليك بها يا ربنا الطاغية الباغية عليك يا ربنا بالأنفس بالنفس بالنفس بالنفس الظالمة عليك بالنفس نفس نفس نفس في جسده نفس نفس متعلقة نفس متعلقة لحس الجسم والقامة نفس متعلقة متعلقة متعلقة نفس قوية عظيمة شديدة لها وطأتها لها وطأتها على جسده لها وطأتها على فكره لها وطأتها عليه على إيذائه على إيذائه مربوطة مربوطة معقود عليها اللهم اطل يا ربنا ترى نفس نفس نفس نفس نفس الأحساء في الأحساء سكنت الأحساء سكنت القوة سكنت القوة سكنت العقل سكنت سكنت سكنت جسده سكنت جسده عليك يا ربنا بالنفس الظالمة عليك يا ربنا بالنفس الظالمة عليك يا ربنا بالنفس بالنفس الظالمة الطاغية الباغية المعتدية عليك يا ربنا بالنفس عليك بالنفس بالنفس يا ربنا عليك بالنفس عليك بالنفس عليك بالنفس الله أكبر عليك يا ربنا بالنفس الظالمة عليك بها الطاغية الباغية المعتدية عليك بها يا ربنا يهودية عليك بها يا ربنا نصرانية عليك بها يا ربنا ومن أرسلها عليك بالنفس بالنفس نفس نفس حلت واستقرت نفسه تعلقت تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت تعلقت ظلما وانتقاما عليك يا ربنا بالنفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما تعلقت تعلقت بالجسد تعلقت في الجسد تعلقت تعلقت بالشهوة تعلقت بالشهوة تعلقت بالشهوة تعلقت بالقوة تعلقت بالقوة عليك بها يا ربنا نفسا نفسا ظالمة عليك بالنفس عليك بالنفس الظالمة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ازقها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا عليك بالنفس اليهودية عليك بالنفس النصرانية عليك بالنفس الكافرة الملحدة عليك بها يا ربنا عليك بها المسلمة الظالمة عليك بها يا ربنا عليك بالنفس نفس تعلقت تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما تعلقت هوى المعشقة هوى المعشقة هوى المعشقة وإعجابا وإعجابا بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا اثر هذه النفس اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثارها واهل عقدها فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد والحقد والحقد الدهين عليه عليه وعلى اهله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فلك يا ربنا ساكنة فلك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فلك يا ربنا مربوطة عليك يا ربنا بالملكة بالملكة الظالمة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا سكنت الجسد سكنت الجسد موسوسة موسوسة غلبت غلبت غلبت غلبت عليك بها يا ربنا عليك بها ملكة ملكة ملك الجن في جسده في رأسه في رأسه وملكة الجسد واستحوذت واستحوذت على الفكر والجسد واستولت على الفكر والجسد عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية متجبرة وخاب كل جبار عنيدة عليك بها يا ربنا عليك بها إني وجدت امرأة تملكهم تملكهم تملكهم إني وجدت امرأة تملكهم عليك بها يا ربنا عليك بها ملكة جنية ملكة جنية ملكة عاشقة ملكة عاشقة ملكة حاسبة ملكة حاسبة ملكة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا على الزواج ألا يكون له ألا يتزوج أبدا على الطلاق على الطلاق على الأوهام والوسوسة والهلوسة لأجل الزواج لأجل ألا يتزوج أبدا اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر وعليك بها يا ربنا على الحيوانات المنوية قتلتها قتلتها أضعفتها أضعفتها وعلى الآلام والأوجاع والأسقام لأجل ضعف الجسد لأجل ضعف الجسد لأجل ضعف الهمة لأجل ضعف الهمة أليس بها يا ربنا ظالمة أليس بها يا ربنا ظالمة أليس بها يا ربنا ظالمة أليس بها يا ربنا ظالمة أليس بها يا ربنا أليس بها يا ربنا يهودية ونصرانية أليس بها يا ربنا أليس بها يا ربنا أليس بها يا ربنا تؤذع الحرامي أزا أليس بها يا ربنا ظالمة تؤذع الحرامي أزا تؤذع الحرامي أزا أليس بها يا ربنا ظالمة أليس يا ربنا بها فاسقة أليس بها يا ربنا فاجرة أنت حسبنا يا ربنا عليها عليها وعلى من أرسلها الله أكبر الله أكبر نقه يا ربنا وصفه يا ربنا يا ربنا من شرها من شرها وبرها الله أكبر الله أكبر اللهم أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها الله أكبر حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة اطل يا ربنا سحرة سحرة خفية مخفية خفية مخفية صامتة اطل يا ربنا أطل اطل يا ربنا سحرة صامتة عليك يا ربنا عليك يا ربنا بهذه الملكة أبت عن طريق السحر العظيم أبت عن طريق حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد شديد عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا أبت عن طريق الحسد الشديد الحسد الشديد الحسد الشديد اللهم اطل يا ربنا ترى حسد حسد العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حسد العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون دخلت الأحشاء دخلت الأحشاء ولمعاء أثرت على قلبه أثرت على صدره أثرت على رأسه أثرت على قفاه وظهره اللهم اطل يا رب الاحساد الاحساد كلها والعيون الاحساد كلها والعيون اللهم اطل يا ربنا اثارها واحل يا ربنا عقدها وفك مرابطها بسم الله يرقيك بسم الله من اثار عظيمه من اثار عظيمه قويه شديده اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد الحسد الشديد الحسد الشديد اطله يا ربنا اطل الحسد الحسد الشديد اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا حسد حسد حسد من انسان وجن من انسان وجن من انسان وجن ومن الأقارب ومن الأباعد ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء اللهم اطلع ترى حسد حسد هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللهم يا ربنا عليك بالحاسدة الملكة الساكنة في جسده الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة عليك بها عليك بها حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة عليك بها يا ربنا عليك بها بجندها عليك بها بحاسيتها عليك بها ومن معها عليك بها يا ربنا بخدام الحسد وخدام الأسحار عليك بها يا ربنا عليك بها بالحراس على الأسحار والحسد عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها بشياطين العيون ومشياطين العيون ومشياطين العيون ومشياطين العيون الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا رب ترى حسد حسد حسد حسد عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون في جسده في جسده عيون عيون مربوطة مربوطة ومعقولة عليك يا ربنا بها اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اطل يا رب ترى عيون عيون عيون عيون عيون واحساد عيون واحساد عيون واحساد واسحار اسحار اسحار عظيمه قويه اسحار اسحار وعيون وعيون واحساد واحساد اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل عقدها فلتر أثارها فلتر أثارها فلتر أثارها من فكره من عقله من إدراكه من إدراكه من ذهنه من ذهنه من الدماغ من الدماغ يا ربنا من قلبه ومن مشاعره وعواطفه ومن مشاعره وعواطفه يا ربنا من قلبه من صدره من قلبه قلبه قلبه قلبه قلبه من صدره صدره صدره صدره صدره صدره صدره صدره يا ربنا من ظهره ومن ظهره ومن ظهره ومن ظهره ومن ظهره ومن ظهره ومن ظهره ومن ظهره ومن ظهره بسم الله ومن ظهره ومن ظهره ومن ظهره اللهم اطل يا رب العالمين حسد حسد شديد وعيونه حسد حسد حسد مربوطة وعيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية قوية على حسد جسم القامة على حسد جسم القامة اطل يا ربنا ترى حسد حسد وعيونه عيون عيون عيون عيون اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا اثرها حسد حسد شديد وعيون عيون عيون في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره نفلت الى بطنه وصدره يا ربنا يا ربنا وفي صدره وقلبه نفلت نفلت الى ظهره اللهم اطل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار فاطلها يا ربنا اطلها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها اللهم كن له يا ربنا وليا وليا ونصيرا وظهيرا وظهيرا ومعينا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك مرابط يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطل يا ربنا سحر بسم الله يرقيك من شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر اللهم اطل يا رب الاسحار الاسحار كلها والاحساد والعيون والعيون بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم، كله يا ربنا مؤيدا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا، ولا تكن عليه انصر له ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه. بسم الله، اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط كلها. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عليك يا ربنا بملكه، ملكه حاسده حاقده، ملكه ظالمه طاغيه باغيه، عليك بها يا ربنا ومن ارسلها، عليك بها يا ربنا ومن ارسلها من ساحر وحاسد، من ساحر وحاسد، عليك بها يا ربنا ومن ارسلها من ساحر وحاسد، من ساحر وحاسد، عليك بها يا ربنا عليك بها، عليك بها يا ربنا عليك بها، عليك بها يا ربنا عليك بها، عليك بها يا ربنا عليك بها، عليك بها يا ربنا عليك بها، ظالما طاغيا باغيا. الله اكبر، الله اكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. الله اكبر، الله اكبر، اللهم كله يا ربنا مؤيدا، مؤيدا ونصيرا وعبدا وظهيرا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط كلها. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وأنت حسبنا يا ربنا وكفى، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عند الألم والوجع، عند الضر، عند الضر والمكر والكيد، عند الضر والمكر والكيد، اللهم يا ربنا أبطل سحره، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك مرابطه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم اطل يا ربنا حسده، اللهم اطل أثر عيون، عيون، عيون فيه قوية، عيون فيه عظيمة، عيون، عيون على حس جسم وقامة، على حس جسم وقامة، على حس جسم وقامة. اللهم اطل أثر عيون، عيون، عيون، عيون نافذة، نافذة نفذت إلى الجسد، نفذت إلى الأحشاء، نفذت إلى الأمعاء، نفذت إلى العضلات، العضلات، العضلات. اللهم اطل أثرها. اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون من قفاه وظهره، من قفاه هو ظهره وظهره وظهره، ومن صدره وقلبه وبطنه وفرجه وفرجه وفرجه وفرجه. اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه قوية قوية عليها، قوية قوية عليه. اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه، اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه، اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه، اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه، اطل يا ربنا اثرها. اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج الانفس كلها، اللهم اخرج يا ربنا الانفس والعيون، والعيون اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اللهم اخرج يا ربنا العيون، اللهم اخرج يا ربنا الانفس، اللهم اخرج يا ربنا الانفس والعيون، اللهم اخرج يا ربنا الاسحار كلها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن، والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، كله مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا السحر، السحر العظيم والحسد والحقد علي، اللهم اطلها كلها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها، واخرجها يا ربنا من جسده، واخرجها يا ربنا من روحه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم كن له يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن عليه. وأبطل يا ربنا أسحارا في الأجساد في جسده في جسده وفي بيته وفي بيته وموروثة بأمه وموروثة من أمه وفي إخوانه وأخواته وفي أبيه وفي أبيه. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريدك. اللهم أبطل هذا السحر العظيم. اللهم أبطل هذا الحسد الحسد والعيون والعيون والعيون كلها. أبطلها يا ربنا أبطلها. أخرجها يا ربنا أخرجها. أبطلها يا ربنا أبطلها. أخرجها يا ربنا أخرجها. أخرجها يا ربنا من الأحشاء. أخرجها يا ربنا من الأحشاء. أخرجها يا ربنا نفخات البطن. أخرجها يا ربنا مربوطة ومعقودة وأثرت على الفرج. أثرت على الفرج. أثرت على الفرج. أخرجها أخرجها. أحللها أحللها في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب قوية في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الهم والغم وعلى الكرب الشديدة في القلب في القلب في القلب قوية قوية قوية في القلب في القلب في القلب مربوطة مربوطة مربوطة فكها وحللها فكها وحللها فكها وحللها وفي الرأس وفي الرأس على الفكر الفكر. يا ربنا يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة اللهم احل يا ربنا احل يا ربنا كل العقد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية في الجسد وخارج الجسد وما عليه هذه الملكة الظالمة في الجسد. اللهم يا ربنا احللها. اللهم احللها يا ربنا.